بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. في عصرنا العجيب تنوعت صنوف الإدمان، إدمان الحشيش والهيروين والكوكايين والماكس والسجاير والخمور، لكن في إدمان جديد ظهر مع العصر، إدمان أكثر براءة، إدمان اسمه الكمبيوتر. ويبدو أن كل عصر له أفيونته، والكمبيوتر دخل حياتنا، ودلوقتي دخل في دور الحضانة كمدرس بيدرس اللينجويستكس والبوكابيولري والسبيلينج، يعلم الأولاد الهجاية والجغرافيا والتاريخ والحساب. وعصر الإلكترونيات لما دخل حياتنا أدخل معاه كلمات جديدة في قاموسنا اللغوي، الأنسر ماشين والريموت كنترول والفاكس والتيلكس والكمبيوتر والسوبر كمبيوتر. وفي البلاد الغنية دخل الكمبيوتر البيوت وأصبح لعبة رئيسية في غرفة لعب الأطفال، وأصبح فرد جديد في العيلة، والأهل تصوروا أن لعب الكمبيوتر والأتاري هتساعد الولد في المدرسة، فبقوا يشتروها بالهبل. لكن مع الوقت ابتدى يظهر لهذه الهواية أضرار. الولد بقى يقعد متاخد قدام الكمبيوتر عمال يدق على الزراير، وهو مقصور مصحور مخدر متبنج، وتمر الساعات ورا الساعات وهو لا يشعر بالوقت. وتحولت العيلة بدل ما كانت مجموعة بتكلم بعضها خد وهات، الكمبيوتر فصل أفراد العيلة عن بعضهم البعض وقطع بينهم الحوار، وتحولت العيلة إلى قبور من الصمت، كل ولد قافل عليه بابه مع الكمبيوتر قاعد يتكتك بالزراير ويبحلق وسرحان ومقصور في الصور الخيالية اللي قدامه وفي الحروب الخرافية اللي على الشاشة. التلفزيون عمل نفس الشيء، لما بيبقى في البيت اكتر من تلفزيون، وكل واحد ده فاتح قناة اولى وده التانية وده التالتة وده الرابعة، وكل واحد قافل على روحه في المسلسلة ومش عاوز حد يتكلم ولا، فتبص تلاقي العيلة انفصلت وانفرطت بدل ما ينشأ بينهم حوار لطيف انساني، وده الحوار ده مهم جدا عشان نمو شخصية الاولاد، بالعكس انقطع الحوار وتحولت العيلة إلى قبور من الصمت. أصبحت الآلة هي الرفيق الجديد المفضل، والولد تعلق عاطفيا بهذا الرفيق الجديد لأنه رفيق مريح ولطيف وبيطوعه، وكل ما يأمره بحاجة يعملها، ما بيتخنقش معاه، ما بيعاتبوش، ما بيأنبوش، ما بيضربوش. لكن هذا العشق المفسد أدى إلى عزل الولد عن البيئة الاجتماعية اللي حواليه، عن أهله، عن أصحابه، عن إخواته، وأيضا أفقده حب الرحلات والصحبة مع الأولاد وحب الرياضة وحب الرياضة، وعمل فرقة وعزلة وانطوائية في أخلاق الولاد. وفي النهاية تحول الولد إلى عبد للآلة، بدل ما هي الآلة تبقى وسيلة، بدل ما يبقى الكمبيوتر وسيلة إلى أداء جيد مثلا، تحول هو في نفسه إلى غاية، بقى هو نهاية كل شيء إن الكمبيوتر يجي هو يدي يعمل تكتك كده قدام. وفي حالات كتيرة بينمو هذا الحب المريض مع الولد في شبابه وفي رجولته، وزيجات كثيرة فشلت بسبب هذا العزول الجديد اللي دخل في البيت وأخذ الزوج من زوجته وعزلوا عن زوجته وقطع الحوار، بقى مجرد حوار مع آلة، وفي النهاية الزوج يقعد سهران ما يخشش أوضة النوم اللي على وش الفجر وهو مستهلك وينام زي آلة طوب. وطلع جيل جديد من الزوجات في أمريكا بيسموا أنفسهم بالأسلوب الأمريكي كمبيوتر ويدوز، يعني أرامل الكمبيوتر. الزوج طول الوقت بيلعب شطرنج مع الكمبيوتر ويلعب ضمة مع الكمبيوتر ويتكلم الكمبيوتر ويلغي الكمبيوتر، والست في أوضة النوم حطق من الغيرة ومش عارفة تعمل ايه، متهيئ لها تجيب ادهون وتنزل على الكمبيوتر ده الدشديشه على نفوخ الراجل. عملوا دراسات في بوسطن على هذا النوع الجديد من الإدمان، وبيقولوا ان في الواقع في العادة يعني في هذه الحالات بتبقى في خلفية تربوية عند الطفل، بتبقى العيلة نفسها عيلة غير موفقة، والأب والأم في خناق متواصل ومشاغبات، أو الأب والأم طول الوقت برا والولد ما قدموش أي حاجة غير العلبة دي يقعد يلعب فيها، أو بسبب مرض طويل أثناء الطفولة، أو بسبب علاقة اجتماعية فاشلة مؤلمة سببت أن الولد ينسحب من الواقع ويفضل صحبة هذا الرفيق الآلي. بتعبير الأطفال أنفسهم، إبطال هذه العادة وحرمانهم منها بيبقى حرمان مؤلم جدا. وبأسلوب الطفل هو بيعبر يقول لك يعني أكن زي تمام حرمان المدخن من سيجارته، وإنه هو بيحتاج إلى مجهود شديد جدا عشان يتخلص من هذا الإدمان. ونشوف الفيلم ونشوف هذا الإدمان العجيب الجديد. الكمبيوتر دخل البيت وأصبح فرد في العيلة، وأصبح الزوج قاعد بيلعب شطرنج مش مع مراته لكن مع الكمبيوتر، ومستغرق تماما ومش داري بروحه. الولاد ابتدوا الكمبيوتر يخش حياتهم من سن سنتين وسنة ونص. الولد اتعود على هذه الآلة اللي يتك على زر فتطلع له صور ومبسوط جدا بالحكاية دي. الولاد ملاحظين انهم مش بيتكلموا بعض، كل واحد مشغول بالكمبيوتر بتاعه. كل واحد منهم قاعد يلغيله علبة وقاعد ما متاخد تماما، عمال يبص في هذه الصور العبثية والحكايات الخرافية ومش داري تماما بأخوه. طبعا الولد قاعد يبص في الحاجات الغريبة دي. ده الولد هو موضوع الكلام، وده اللي تخلف في درجاته تخلفت، وده اللي بيقضي 5 ساعات في اليوم 30 ساعة في الأسبوع. وهو شوف عينيه، الولد شكله ذكي جدا لكن شوف عينيه قد ايه متركزة على متاخد تمام، قاعد متاخد تمام. شوف عينيه متاخدة ازاي، مسحور مقصور متبنج مخدر وعمال يتكتك باللعبة الصغيرة دي، وعاوز يشوف ايه اخرس حكاية الراجل ابو شنب ده اللي عمال طبعا كلام فاضي ملوش اي معنى. شوف ماشي ازاي الولد، كوميديان على فكرة الولد ده، هيطلع كوميديان مفرشح وماشي ازاي. الله غريبة، الولد دمه خفيف على فكرة. الولد شكله ذكي، المدرسين بيقولوا انه ذكي جدا. برضو الولد جه فتح الادراج وطلع العدة من وراها ورجع لحكاية الكوكايين بتاعه. مش قادر يبطل. بينفخ بالفيشة عشان ما بقاش فيه تراب. والبرامج اياها اشترى برنامج جديد وهو جاي من المدرسة عايز يشوف ايه حكايته. اه صاحبنا برضه ابو شنب ده. رجع لقصته تاني قاعد منشكح بيقول يعني ان حكاية ان انا ابطل دي تعباني قوي وانا يعني بحب الحكاية دي يعني زي حكاية واحد مدخن والسيجارة بتاعته مش قادر يبطلها. فانا يعني الحكاية دي هتبقى صعبة علي قوي انا بحاول يعني اقلل بدل 5 ساعات يبقوا 4 ساعات او 3 ساعات لكن يعني خلوني على راحتي شوية ما مش على طول كده يعني شوية شوية. طيب عجب. واضح ان البيت فاضي وما فيش الاب والام برا فدي بالنسبة له حل للوحدة اللي هو فيها. الاهل تصوروا ان لما يشتروا اللعب دي للولاد بتساعدهم في المدرسة لعب الكمبيوتر والاتاري والحاجات دي فاصبح سوق الكمبيوتر ده سوق رايق جدا والولاد كل 3-4 ولاد جايبين ابوهم وامهم وكل واحد عاوز له 3-4 برامج والاب بيقول برضو بيقول للبياع انا عاوز بقى يعني شوف لنا برنامج عشان ينشط الواد في الحساب. هو طبعا ولا ينشط ولا حاجه كل ده كلام فارغ وعمليه تجاره وتسويق وذكاء تجاري. مافيا بقى اسمها مافيا جديده اسمها مافيا برامج الكمبيوتر وبيضحكوا على الولاد وبيع واقبض المساله يعني ايه يعني. إنما طبعا شفنا أن المشرفين في المدرسة بيقولوا أن الولاد بيتخلفوا نتيجة الإفراط في الحكاية دي. واللعب طبعا ما تنتهيش. شوف الولاد سنهم قد إيه. بنت سنها صغير خالص لسه وعاملين سنترال في البيت. توكينج تيوتر روبوت أنا هيعلمهم الكلام. لعبة ظريفة جدا. طبعا ده بيحرمهم من اللعب واللعب ده مهم قوي والاتصال الأولاد ببعض وحوارهم مع بعض بيبقى بناء وبيبني الشخصية أكتر. بيعلموا دلوقتي في دور الحضانة بيعتمدوا على الكمبيوتر في تعليم الأولاد يعني دي قطة CAT يعني كات. فعن نسمع الأولاد عمالين يقولوا كات السماعة اللي في ودن البنت تقول لها كات فالبنت تقول زي ما بتسمع كات زي حكاية زرعة وخرج ودخل والحاجات اللي كنا بناخدها زمان لكن ده بقى بالكمبيوتر يوروا منظر القطة والسماعة في ودن الولد تقول له كات فالولد يقول كات كلهم يقولوا مع بعض عشان يتعلموا اللينجويستكس والسبيلينج والحاجات دي CAT. طبعا ده بيريح المدرسة بدل نبح الصوت بتاع زمان ده مع فصل فيه 120 طفلة. شوف بقى الفصول الرقيقة الظريفة دي الفصل كله فيه 10-12 وكل واحد لابس له في ودنه مش عارف سماعة والولاد بيحفظوا بسرعة لأن الحكاية بتجيلهم بطريقة محببة يعني. حضارة شكل جديد من الحضارة في الواقع اسمها حضارة الآلة والإلكترونيات. وفي بوسطن عملوا دراسات في موضوع إدمان الكمبيوتر ووجدوا أن الأسباب بتبقى مشاكل عائلية في البيت أو مرض طويل عند الطفل أو فشلوا في علاقاته الاجتماعية فتراجع وانسحب من الواقع واكتفى بصحبة الآلة كرفيق خاصة أن الآلة دي رفيق مريح جدا ما بيقولوش لا وبيطاوعه دايما ما بيأنبوش ما بيضربوش. ال الراجل بابا جده ده بيقول لك انا مش عارف الدنيا هيجرى فيها ايه كمان 100 سنه، ده اعتقد ان كمان 100 سنه هيبقى في دبوس الجرافيطه ده، هيبقى ميكروفون، والساعه هتبقى ريكوردر، والبروش اللي الزوج يهديه لزوجته هيبقى فيه كاميرا فيديو. يبدو العصر اللي جاي هيبقى عصر رهيب. اهو هنا بيرسم بالكمبيوتر. ممكن الأطفال يتعلموا حكاية رحلة كريستوفر كولومبوس واكتشاف أمريكا لسفينة، هو عمل السفينة وبعدين هيعمل سفينة زي كولومبوس، أهي دي زي سفينة كولومبوس اللي راحت أمريكا، وأن يطلب يعمل الخريطة بتاع العالم، فتجيله الخريطة بتاع العالم فهو قطع البحر من هنا لهنا، فبقت نوع من الدروس الإيه الجغرافيا والتاريخ والرسم كله مع بعضه، طبعا بطريقة مسلية بيحولوا الدرس كله إلى لعب، لكن في النهاية لعب فيه انفورميشن وفيه معلومات. وشايفين كل واحد قدامه كمبيوتر، كل واحد قدامه عدة. طبعا عشان كده التعليم هناك غالي. هم بيلاحظوا ان الولاد بيبقوا متاخدين اكتر من البنات، وانهم الكمبيوتر بيعزلهم ويقطع العلاقة اللي بينهم اكتر من البنات. هنا الولاد شايفين قد ايه هم متاخدين بالبرامج اللي بيعملوها دي. كل واحد ايه عمال عايش في الشاشة بتاعته ومش حاسس باللي جنبه. البنات غير كده، البنات حرصهم على بعض وعلى علاقتهم ببعض وصحبيتهم مع بعض اكتر من حكاية الكمبيوتر دي، بالرغم ان هما برضو بيقعدوا قدام الكمبيوتر لكن ما بيشدهمش قد زي ما بيشد الولاد، ان البنات اكثر واقعية. هنا البنات وهنشوف ان هم بيكلموا بعض. الزحلفة بيمشوها بالريموت كنترول، امشي يمين تمشي يمين، امشي شمال تمشي شمال، اي حاجة الولد يتحكم فيها. فطبعا اللعبة دي ايه كون انه في ايده جهاز بيطوعه دي لوحدها حكاية. البنات بيكلموا بعض رغم الكمبيوتر بقى، فما بيقدرش الكمبيوتر ياخدهم زي الولاد، لأن البنت يبدو أنها أكثر واقعية. طلعت برامج جديدة بقى اللي هي العنف، العنف في الكمبيوتر والعصابات والقتل والحروب، نوعية جديدة من البرامج كان لها تأثير سيء بالنسبة للتربويين. بيقولوا أن الطفل اللي يقعد ساعات عمال يتفرج على الأنابل والرصاص رغم أنها كلها بتبقى كرتون، لكن الولد بيتبلد وبيبقى اكثر قسوة من الولاد اللي ما بيتعرضوش لهذا النوع من البرامج. شوف الولد بيعمل ازاي، شوف الولد بيعمل ازاي، يعني متصور هو بيجيله في دماغه انه بيقتل يعني، ودبابات وحاجات زي كده، خيال الطفل بيكمل الصورة فبيخش في الدور، يعني بيلبس الدور قوي يعني. فبيقولوا ان ده بتضر الولاد زي تمام سينما العنف، ان بتؤدي الى تبلد الحواس والى قسوة الولد. الجماعة التجار بيبتدعوا كل يوم حاجة جديدة، فاخر اختراع هي انك ايه تضرب الشاشة بمسدس ليزر، ده مسدس ليزر، فيطلع قدامك مثلا البطل على الشاشة تروح ضربه بمسدس الليزر يروح واقع. لعبة جديدة عشان الولد يمارس العدوان بايده. شوف الذكاء بتاع التجاريين، هنا بقى بيدوا للولد مسدس عشان يمارس العدوان، يبقى هو جزء من اللعب. ايضا عملوا حكاية الانسان الالي او الروبوت، الولد هنا بيعمل الروبوت ويوجهه ويظبطه ويشغله. كل دي تحايل من الشركات انها باستمرار عشان الولاد ما يزهقوش، كل شوية تعمل لهم حاجة جديدة. حكاية ما بتنتهيش. قلنا ان العادة دي ممكن تنمو مع البعض في الصبا والشباب والرجولة، ويظل هذا العشق مستمر في الكبر، وتكون النتيجة ان زيجات كثيرة تفشل نتيجة تعلق الزوج بالجهاز الكمبيوتر، والكمبيوتر يتحول الى عزول يقطع الحوار بين الراجل ومراته. فدي طبعا بتكون لها اسباب، يعني لابد ان في نوع من الفشل في العلاقة الزوجية، الزوج بيلاقي مهرب في ان هو يغرق في الحكاية دي. واضح ان قط المكتب منورة وقط النوم هي قاعدة فيه لوحدها، وهو في قط المكتب والساعة بقت الساعة 1:30 الليل وهو قاعد. شوفوا عينيه عاملة ازاي، شوفوا متاخد ومقصور وأكنه طفل، يعني العادة دي كبرت معاه وقاعد عمال يدق على المكنة. وبعدين تسأله يقول لك والله الحكاية دي بتريح أعصابي، على الأقل أنا عندي حاجة ما بتقول ليش لأ، كمبيوتر ما بيقولش لأ، كان ممكن مراتي تقول لي مش لأ بس 50 لأ كمان، فأنا مرتاح، يعني أعصابي مرتاحة وأنفس عن الطاقة بتاعتي بإني أقعد كم ساعة أشتغل، أما أروح أنام بقى بيجيني النوم هادي وجميل، تكون هي نامت بقى وارتحت من هوستها بقى. وفي زي الراجل ده كتير، فبقت حالة، بقت كيس بقى، وبقى فيه الجماعة الزوجات اللي بيسموا نفسهم أرامل الكمبيوتر، غريبة. الراجل اللي اتجوز الكمبيوتر ده راجل عجيب فعلا، طبعا لا يمكن هيكون سعيد في بيته، وهو قطعا أقل عقل باله، بدل ما الست تفتح لي محضر وسين وجيم ومصروف البيت والغلا والواد اللي عنده إسهال والواد اللي عنده برد والطربة الدنيا على نفوخي، خلينا مع الصحبة الظريفة دي المريحة دي قدام جهاز لطيف كل اللي لما أأمره بيه بيعمله، وفرصة إني أنفس عن طاقتي وهمي وأطلع ضربيني على الآلة اللي قدامي لغاية ما آخر الليل أروح واتخمد وأنام. في الواقع جميع حالات الإدمان بيبقى وراها نفس الشيء ده، بيبقى وراها مشاكل في البيت، زيجات فشلة أو علاقات فشلة أو مشاكل، والمدمن بيحاول يهرب من خلالها هذا الإدمان. وفي النهاية يعني أرحم من إدمان الكوكايين والهيروين، يعني أسوأ حاجة هتحصل إيه؟ إن الست هتتجنن وتيجي بإيد المقشة وطاخت تربع وتدشدش الكمبيوتر على نفوخ صاحبنا، ده بالكتير اللي هيحصل. إحنا في الحقيقة عايشين في عصر عبودية الآلة، يعني ده حتى الحكومات بحالها بتشيل الميزانيات بتاع الزراعة والحاجات دي وتحولها إلى ميزانيات صناعة، لأن العصر بتاع صناعة بتاع مكن وبتاع عربيات وبتاع ورش وموتورات، بينما تكون البلد زراعية مثلا تكون إمكانياتها زراعية أكتر، لكن يقول لك لا انقلاب صناعي وكل الفلوس والدخول تكرس للصناعة. فإحنا في عصر عبودية الآلة، الشعب بكل طبقاته بدءا من الأطفال تلاقيهم قدام الفترينات بيبصوا للعب الإلكترونية دي وعينيهم هتكز كده من وشهم، وتلاقي الشبان واقفين قدام فترينات العربيات والأجنسات العربيات بيبصوا للماركات بتاع العربية وكده وعينيهم هتكز من وشهم، وهكذا كل طبقات الشعب وكل درجات السن كل واحد بيحلم بعدة أو آلة أو أنصر ماشين أو مش عارف سب أو كمبيوتر أو أو فاكس أو كل أحلامنا بقت أحلام كلها عدد. ف طبعا دي جانب من مضاعفات هذا العصر ان اصبحت الآلة معبود. لكن طبعا في مضاعفات اخطر بالنسبة للمستقبل، زي الحكاية اللي اتكلم عنها صاحبنا ده بابا جده، بيقول لك هيجي في يوم يبقى دبوس الجرافيتة ميكروفون والساعة ريكوردر والمش عارف البروش اللي بيجيبه الزوج لزوجته، هدية عيد الميلاد تبقى ايه، تبقى كاميرا فيديو. طبعا هتكون النتيجة ان كاميرا الفيديو هتصور ما لا يجوز تصويره وتهتك الخصوصية بتاع الست وتكشف خيانتها، والزوج يفاجأ بان ابنه مش ابنه، والابن يفاجأ بان الاخ مش اخوه، وتبقى حكايات ملعبكة زي الفالكون كريست والكلام بتاع النوتس لاندينج وكل الكلام ده، بس على اتساع المجتمع كله، وهيطربق المجتمع على اللي فيه. الحياة في العصر الإلكترونيات في الواقع هتبقى حياة مرهقة جدا. أولا هتبقى حياة جافة وآلية وسريعة الإيقاع ومرهقة الأعصاب وزحمة، والستر هيبقى مفضوح والخصوصية منتهكة، والناس هتقول فين أيام زمان، أيام ما كانت الشوارع خلا والواحد يطلع على شط البحر يصطاد ويقعد 3 ساعات مستني، ولما تطلع له سمكة يبقى كأنه كسب ورقة يا نصيب، فين أيام زمان. بقول لكم الكلام ده دلوقتي لأن الأيام اللي احنا عايشينها بعد 100 سنة هتبقى اسمها أيام زمان، ويبقى أحفادنا تقعد تقول فين أيام زمان. وعشان كده احنا أولى بأن احنا نعيش أيامنا دلوقتي، نعيشها كويس، ونجيب كمبيوتر بس من غير إدمان ومن غير جوازات كمبيوترية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.